المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 45، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من رمضان سنة 75 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد المكرم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد والعيال، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة، صحتي من فضل الله تسرك. وصلني مكتوبك المفيد عنكم، وأحسنت بشرح بعض الأحوال بطرفكم، ومرسولك شماغ العيد والطيب لليالي العشر وصلن، شكر الله سعيك وأكثر الله خيرك. العود بادرنا في تلك الليلة، طيبنا منه الجماعة بالفصل، لا حرمك الله الأجر. بعد البرقية التي ذكرت لك أن الملك سمح عن سليمان لإبراهيم ويقول سيجيكم قاض سواه، ما بعد جانا خبر، ويوم قال هكذا ما للجماعة أو الأمير اختيار في المسألة، فنسأله تعالى أن يولي علينا خيارنا بمنه وكرمه. ولا بده يراجع الشيخ، منذ أيام جاء من الشيخ محمد بن إبراهيم لمدير المعهد هنا أن ينتقي من التلامذة أشهر 12 تلميذا، وينتدبهم يعظون ويرشدون في مساجد عنيزة وضواحيها أسوة لما فعل بطرفكم، وأنه يراجعني في النقط والمواضيع التي يمشون عليها، ولكنه حاولهم محاولة شديدة وصمموا على الاعتذار، وأرسلهم لي بالبيت وقبلتهم وسهلت عليهم الأمر، وقلت الأمر بسيط، الذي ما يحسن يلقي، فمن صحيفة ولا لكم تعتذرون من الأوامر، وأيضا لكم في ذلك مصلحة، أجر وتمرين ونفع عمومي. قالوا أما هذه السنة فحنا مصممين على الاعتذار، لأن المسألة جاءت فجأة ونحن عندنا دروس، وبعضنا يريد الالتحاق بالصفوف العالية وما أشبه هذا من المعاذير لا من الأعذار، ولكننا إن شاء الله في العام المقبل نستعد لذلك. ما أدري هو جل معهد يريده مثلنا كما هو الظاهر أم لا، والشيخ محمد كتب لي مكتوبا بما ذكر للمدير ولا وصلني إلا أمس، وشرحت له الحال، والمدير كاتب له القضية منذ 3 أيام. تسأل عن الرسائل 3 التي تولى طبعها عبد الرحمن أبا الخيل، فهي خطب تقريبا 30 خطبة غير الموجودة بالديوانين السابقين، ورسالة اسمها الدين الصحيح يحل جميع مشاكل الحياة، وهي أيضا مختصرة، والثالثة كتاب في الأحكام يقال له التقاسيم والفروق، وهو أطول منهن، وهو مفيد في الفقه. خلصنا الخطب والدين الصحيح، وسيحملها قريبا، وفعلا أرسل لي بالبريد من الخطب 3 نسخ، أرسلت إحداها للشيخ عمر بن حسن، وسنرسل الاثنتين لمن تحمل جزاه الله خيرا نصف مصرف النسخ 3، بعدما طلب أن الجميع يكون عليه، فأخبرته أن النصف فيه بركة، وقد ذكرته لك، ولابد إن شاء الله يوصلهن، نرسل لكم بحول الله. بلغ سلام الوالد والعيال، وقبل لي الولد عبد الرحمن، ربنا يصلح الجميع، ومنا جميع الإخوان يسلمون. محمد العبد الرحمن سيزورنا إن شاء الله بعد العيد ب5 أيام، حيث عبد الله يعيد عندهم بالخبر، جعلت كتابه داخل كتابك هذا، وإلا المعتاد كتبك تكون وستكون إن شاء الله داخل كتابه، ولكن أخشى ما يصل هذا الرياض إلا عبد الله قد سافر، فمن فضلك إن كان قد سافر تعطيه العيال صبيانه وتحرصهم على إرساله عاجلة، لا بل إن كان ما هو بحاضر تخليهم يكشفون عليه، ربما أن التحويل ما بعد قبضه وهم ينوبون عنه بذلك.